بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق الكلام على المنقطع. فما هو تعريف المنقطع؟ المنقطع ما سقط راو فأكثر ليس على التوالي، يعني إما راو واحد فواضح أو أكثر من راو لكن لا يكون في الانقطاع في موضع واحد، لا يكون على التوالي. راو في أول، يعني في بعد الراو الأول مثلا، راو بعد الراو الثالث أو الرابع. والمعضل، نعم، ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. وعندما نقول ما سقط من إسناده، هذا كما ذكرنا في الدرس السابق أولى من التعبير بقولهم ما سقط من أثناء إسناده، أنه يشمل السقط من أول إسناد ووسطه وآخره راويان. وبهذا خرج ماذا عندما قلنا راويان؟ خرج المنقطع، لأن السقوط يكون راو واحد. فأكثر على التوالي أيضا يخرج به المنقطع، لأن كما ذكرنا أن المنقطع إذا كان الساقط أكثر من راويان فلا بد أن يكون في مواضع متفرقة. فقول الناظم والمعضل الساقط من اثنان كان يحتاج إلى قيد على التوالي، كما قال بعضهم ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي. قال الناظم عليه رحمة الله: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. ذكر الناظم رحمه الله في هذين البيتين النوع العشرين من أنواع علوم الحديث، وهو المدلس. والمدلس بفتح الدال اسم مفعول من التدليس، وهو مشتق من الدلس، والمراد بالدلس اختلاط ظلمة الليل بالنور، اختلاط الظلام بالنور، هذا هو أصل الدلس، اختلاط الظلام بالنور. ومن هذا أخذ التدليس في البيع كما هو مشهور عند الفقهاء، يقال دلس فلان على فلان أي ستر عنه العيب الذي في السلعة. والمدلس يخفي في الإسناد شيئا ويظهر آخر، يخفي راويا وهو الذي أسقطه، وهو مأخوذ من التدليس في البيت. واصطلاحا هو يعني على الإجمال يمكن أن يقال إخفاء عيب في الإسناد وتحسين الظاهر، هذا على الإجمال لأنواع التدليس، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. ثم إذا جئنا إلى التقسيم سنعرف كل قسم بما يستحق. فالناظم رحمه الله ذكر أن المدلس نوعين، أو أن المدلس نوعان. قال: وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان. هذا النوع الأول من أنواع التدليس، وهو تدليس الإسناد، يسمى هذا النوع بتدليس الإسناد. وتدليس الإسناد تعريفه هو أن يروي عمن قد سمع منه شيئا لم يسمعه منه من غير أن يذكر السماع. أن يروي عمن قد سمع منه شيئا لم يسمعه منه من غير أن يذكر السماع منه. نأتي الآن إلى قيود التعريف. ها؟ هو هذا، نعم، دون أن يذكر السماع بلفظ مهم، وهذا لابد أن يكون بلفظ مهم. فعندما يقولون أن يروي عمن قد سمع منه، يعني أحد مشايخه قد لقيه وسمع منه أحاديث، لكنه روى عنه أحاديث أخرى ما سمعها منه، سمعها من غيره بواسطة من بعض تلاميذ هذا الشيخ، أحاديث فاتته فرواها عن الشيخ بواسطة، فيسقط هذه الواسطة ويجعل هذه الأحاديث من جملة الأحاديث التي إيش؟ التي قد سمعها من الشيخ ويحدث بها عن الشيخ مباشرة، لكن يأتي بلفظ مهم فيقول عن فلان أو أن فلانا قال. فالعنعنة والأنعنة كما سبق معنا بالكلام عليهما أنهما يوهمان السمع وأنهما تحتملان السمع وعدم السمع. عن فلان عن هذه تحتمل السمع وعدم السمع، ولهذا سبق معنا في المعنعن أن العنعنة في الرواية مقبولة بشروط، ومن جملتها ألا يكون الراوي إيش؟ مدلسا. ألا يكون الراوي مدلسا احترازا من هذا، لأن المدلس يأتي بهذا اللفظ الموهم بلفظ موهم للسماع من غير أن يذكر السماع. لو ذكر السماع وقال سمعت الشيخ أو حدثنا فلان، خرج عن قضية التدليس إلى قضية ماذا؟ الكذب الصراح، إلى قضية الكذب. فعندما يقول الراوي حدثنا الشيخ فلان وهو لا حدثه ولا شيء، طيب متى حدثك؟ يقول سمعته من فلان عنه. فلماذا تقول حدثنا؟ قال لأني قد سمعت منه أحاديث أخرى هذه جعلتها ملحقة به. نقول له ليس لك ذلك، هذا كذب واضح، هذا كذب صريح، وبه تسقط رواية الراوي، تسقط عدالته ويرد حديثه مطلقا إذا عرف بمثل هذا. لكن إذا كان يروي بلفظ موهم للسماع هذا له حكم آخر سيأتي. إذن هذا القيد مهم، من غير أن يذكر السماع، لأنه لو ذكر السماع لبطلت روايته وهو لم يسمع، ولو ذكر السماع وهو فعلا قد سمع هذا في عداد المقبول، هذا في عداد المقبول. نعم، فلهذا هذه القيود المذكورة رواية الراوي عمن قد سمع منه شيئا لم يسمعه منه موهما السماع دون أن يذكر السماع. هذا بالنسبة لتدليس الإسناد، بالنسبة لتدليس الإسناد، وهو الذي قال فيه الشيخ: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، شيخه المباشر أسقطه وروى عمن فوقه، وهذا الراوي قد سمع ممن فوقه، ممن فوق الشيخ، مثلا لنقدر حميد وسليمان ومحمد. حميد سمع من محمد مباشرة، سمع منه أحاديث، وهناك أحاديث سمعها منه بواسطة سليمان، أسمع منه الأحاديث مباشرة. فالأحاديث التي سمعها من محمد مباشرة سيقول: حدثني محمد، أخبرني محمد، سمعت محمدا يقول. والأحاديث التي سمع من سفيان عن محمد ما يريد يذكر سفيان، يريد يسقطه يعني لأسباب، منها أن يظهر الإسناد عاليا، أحاديث يروي عن الشيخ مباشرة وحديث بواسطة هذه نازلة، فهو يريد أن يظهر العلو مثلا، هذا أحد مقاصد التدليس، فيروي عن شيخه مباشرة، عن الشيخ الأول، هذه الأحاديث التي سمعها من سليمان عن محمد بصيغة عن وأن محمدا قال عن محمد كذا وكذا. أما لو قال حدثني محمد والأحاديث ما سمع منه إنما سمع من سليمان، فهذا كما قلنا إيش؟ كذب، هذا كذب يسقط عدالة الراوي ويبطل الاحتجاج به. كلها تبطل الجمع، لأن خلاص ما عد نميز هذا من هذا، ما دام كذب في هذا الحديث، قال حدثني فلان سمعت فلان يقول وهو ما سمع، سنحمل الباقي عليها، نقول ما ندري ما هو الذي سمعه ومن الذي لم يسمعه. هذا كما سمعتم هو المسمى بتدليس الإسناد، وقد ذم العلماء هذا النوع من التدليس ذما شديدا، وهناك قسم منه وبعضهم يجعله قسما مستقلا، وهو تدليس التسوية، وهو أسوأ أنواع تدليس الإسناد. كيف تدليس التسوية؟ تدليس التسوية إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع كل واحد منهما من الآخر، إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع، يعني الثقتان كل واحد منهما من الآخر، سواء كان الإسقاط بين الراوي وشيخه أو فوق ذلك، يعني هذا تعدى حتى إلى بقية الإسناد، بخلاف النوع الأول فإن التدليس فيما بينه وبين شيخه فقط ما له دخل بقية الإسناد، لكن تدليس التسوية يدلس في أي موضع من الإسناد يريد، فيسقط الضعفاء. لماذا؟ ليظهر الإسناد أنه إسناد صحيح، أنه إسناد صحيح، فربما أسقط ضعيفا واحدا وربما أسقط أكثر من ضعيف، مثلا يكون شيخه ضعيفا وشيخ شيخه ثقة، وهو قد سمع منهما جميعا، سمع من شيخه مباشرة وسمع من شيخ الشيخ مباشرة، لكن هذا الحديث ما سمع من الشيخ مباشرة، سمع عنه بواسطة والواسطة ضعيفة، أسقط هذه الواسطة، أو شيخ شيخه ثقة ضعيف وشيخه ثقة، وشيخ شيخ شيخه ثقة، الضعيف هنا بين من؟ بين شيخ شيخه وشيخه، بين شيخ شيخ، نعم بين شيخ شيخه وشيخه، فهو يسقط هذا شيخ شيخه، نعم الضعيف بين شيخ شيخ شيخه، والضعيف هو شيخ شيخه، فيسقطه ويروي عن شيخه عن شيخ شيخ شيخه. طيب عندنا مثلا محمد يروي عن عبد الله عن عبد الرحمن عن علي، هذا محمد يروي عن عبد الله، عبد الله ثقة، عن عبد الرحمن، عبد الرحمن ضعيف، عن علي، علي ثقة، فهو يعمد إلى شيخ شيخي ويسقطه، يعمد إلى شيخ شيخه ويسقطه، فيقول حدثنا عبد الله عن علي، وين راح عبد الرحمن؟ أسقطه، أسقطه من أجل يعني تسوية الإسناد، إظهاره أنه إسناد صحيح يحتج به. هذا مسمى تدليس التسوية. نعم. بلى، الإسقاط حاصل. أيه الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق بارك الله فيك أن تدليس الإسناد لا يسقطه لضعفه، لا يسقطه لضعفه. قد يسقط رجلا ثقة، قد يسقط يكون الساقط ثقة، ثم التدليس تدليس الإسناد الإسقاط يكون لشيخه فقط، بخلاف تدليس التسوية فقد يكون الإسقاط لشيخه ولمن فوق شيخه. أما الذي دلس تدليس الإسناد ما يسقط إلا شيخه فقط. نعم. هو هذا إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع كل واحد منهما من الآخر. نعم، المقصود أن ضابط تدليس الإسناد ما سمعتم رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ موهم للسماع. أما تدليس التسوية فهو نوع من أنواع، لكنه نوع سيء جدا، إسقاط ضعيف بين ثقتين سواء في مرتبة شيخه أو فيما هو أعلى من ذلك. إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع كل واحد منهما من الآخر. التدليس مذموم عند أهل العلم ذما شديدا، وكان من أشد العلماء ومن أشد المحدثين ذما له شعبة ابن الحجاج رحمة الله عليه الذي عرف بالتحري، فكان لا يدلس وكان يشدد على المدلسين، شدد على المدلسين، كان يقول لشيخه إذا عرف التدليس وروى بلفظ العنعنة سمعته منه، يقول نعم سمعته، فكانوا يتقونه، يعني خاصة الذي عنده تدليس إذا رأى شعبه يترك التدليس، يروي المسموعات فقط، يروي المسموعات فقط. وذكرنا لكم في الدرس السابق قوله كفيتكم تدليس ثلاثة، منهم قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي، كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق و... نعم قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي. هذا شعبة يقول نعم، كان يقول التدليس أخو الكذب. شعبة رحمة الله عليه كان يقول التدليس أخو الكذب، بل من المبالغات في هذا أنه كان يقول لأن أزني أحب إلي من المدلس. قال العلماء إن هذا يعني إفراط من شعبة، وهو محمول على المبالغة في الزجر عن هذا النوع، عن التدليس والبعد عنه. واختلف العلماء في رواية المدلس هل تقبل أو لا تقبل، منهم من قال لا تقبل مطلقا، منهم من قال تقبل مطلقا، وهذان قولان بعيدان. ومنهم من فصل فقال إن كان المدلس لا يدلس إلا عن ثقة فيقبل، وإن كان يدلس عن كل أحد فلا يقبل. لكن قال العلماء هذا الشيء الذي هو تدليس عن الثقات فقط لا يعرف إلا لسفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة فقط الذي عرف عنه أنه كان إذا دلس وهو قليل لا يدلس إلا عن ثقة، فسيكون حكم خاصا به. والذي عليه الجمهور أن التدليس، أن حكم التدليس يوقف فيه حتى يصرح المدلس بالسماع، فيقولون رواية المدلس موقوفة يعني لا تقبل ولا ترد حتى يصرح بالتحديد، حتى نجد له تصريحا بالتحديد. إن وجدنا لهذا المدلس تصريحا بالتحديد قبلنا روايته، وإن لم نجد له قبولا بالتصريح يعني لم نجد له رواية يصرح فيها بالتحديد، فحينئذ نقول الرواية مردودة لا نقبلها حتى يصرح بالتحديد. هذا هو يعني التفصيل الصحيح في هذا الذي عليه الجمهور، أنه يصرح بالتحديد قبلت روايته، وإن لم يصرح بالتحديد فلا تقبل. ويستثنى من ذلك من كان لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة وهو سفيان بن عيينة، أو كان قليل التدليس وله أحاديث كثيرة كسفيان الثوري كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. مقبول بلفظ العنعنة أو الأنانة، فنقول له هذا يعني يتوقف فيه حتى نجد إما تصريحا بالسماع أو نجد ما يعبده ويشهد له. يقول عليه رحمة الله: والثاني يعني من أنواع التدليس لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، هذا النوع الثاني يسمى بتدليس الشيوخ، يسمى بتدليس الشيوخ. والثاني لا يسقطه يعني لا يسقط الشيخ لكن يصف يعني لكن يصف هذا الشيخ أوصافه، معنى يذكر أوصافه بما به لا ينعرف، يعني يذكر له أوصافا لا يعرف بها، يذكر له أوصافا لا يعرف بها، كأن مثلا يذكره بكنيته ولا يعرف بكنيته، أو يذكر له كنية غير مشهور بها، أو يكني كنية من عنده ليست للشيخ أصلا، أو ينسب إلى بلده وهو لا يعرف بهذه النسبة، يعرف بلقبه مثلا ونحو ذلك. فهذا هو المسمى بتدليس الشيوخ، ليس فيه إسقاط كتدليس الإسناد الذي سبق الكلام فيه، السند متصل لكنه وصف الشيخ بأوصاف لا يعرف بها، كان مثلا يكون اسمه عبد الله بن محمد الأنصاري مثلا، فهو يقول حدثنا عبد الله وهو من العراق، فيقول عبد الله بن محمد العراقي، ترك النسبة التي عرف بها وهي الأنصاري ونسبه إلى البلد وهي العراق، والناس ما يعرفون شخص بهذا الاسم، ما يعرفون شخصا بهذا الاسم. مثلا انظر الآن كثير من طلاب العلم مثلا في دور الحديث ينتسب إلى بلده، وهو في بلده لا ينسب إليها، لا ينسب إليها أصلا، مثلا فلان الوصابي مثلا أو الدماري في بلد ما ينسبون بهذا النسبة، هو في البلد ولا أعرف بهذا، منسوب إلى جده تمام، فعندما يرجع إلى بلده وينادونه باسمه يقول لا أنا فلان، يقول ما نعرفك بهذا الوصف، ما نعرفك بهذا الوصف. فالروى يعني كان لهم ألقاب معروفة أو أنساب معروفة، فالمدلس يعمد إلى نسب له غير معروف أو نسبة له غير معروفة، كما قلنا ينسب إلى البلد ويكون معروفا بالنسبة إلى القبيلة، فيقول حدثنا فلان العراقي أو فلان الشامي غير معروف بهذا أصلا، فالناس يقولون من هذا، ما يعرفونه. المحدثون كانوا يتعبون تعبا شديدا في البحث عنه حتى يكتشفون من هو، وربما بعضهم ما عرف من شدة إبهامه، ما عرفوا من هو، ما عرفوا من هو هذا الراوي، وحكم على الحديث بالضعف بسبب أن هذا في حكم المجهول، أن هذا الراوي في حكم المجهول، والسبب المدلس. اي نعم يبحثون بحثا شديدا ويتعبون تعبا، ربما سافروا ربما سهروا الليالي حتى ينظرون، وايضا يحاول الشيخ تقريب النظر في مشايخ هذا الراوي، قد يكون له 500 شيخ 600 شيخ، ينظرون اقرب الاسماء الى ذلك، اقرب الاسماء الى هذا، وربما بحثوا عن اسماء الرواه، هل يعني من منهم من العراق ممن يسمى بمحمد بن عبد الله، وربما يكون هناك جماعه ونظروا قرينه اخرى، فبذلوا جهودا عظيمه في هذا حتى يكتشفوا الراوي من هو. الشيوخ، اي نعم، هذا بارك الله فيك سنذكره في الحوامل على التدليس، لانه سياتي سؤال، هل هذا الشيخ الذي غير في اسمه هل هو ضعيف؟ الجواب قد يكون ضعيفا وقد يكون غير ضعيف. طيب، هو بارك الله فيك يعني هناك أسباب عدة لتدليس الشيوخ، من هذه الأسباب أن يكون الشيخ أصغر التلميذ، نعم الشيخ أصغر من التلميذ، الشيخ أصغر من التلميذ سنا، فيكون عنده أنفة أن يذكر الرواية عن من هو أصغر منه، إن كان هذا لا ينبغي، ويقدح في النية. نعم، فالمقصود هذا من الحوامل على الإبهام وعلى تدليس الشيوخ أن يكون أصغر سنا منه، وقد يكون ثقة أو يكون ضعيفا، يكون الشيخ ضعيفا فيأتي له باسم آخر، يأتي له باسم آخر لا يعرف به من أجل أن يقبل الناس روايته ولا يتفطنون أنه فلان الضعيف، كما كان عطية العوفي يروي عن الكلبي، والكلبي معروف بالضعف، بل نسبه بعضهم إلى الكذب، فكان أحيانا يذكره باسمه وأحيانا بكنيته وأحيانا يذكر له نسبة وأحيانا يذكر له كنية أخرى، حتى ذكروا أنه يروي عنه بخمسة أسماء وكنى. نعم، فهذا أيضا من الحوامل على ذلك، وقد يكون الحامل له على ذلك عداوة بينه وبين الشيخ، حصلت بينه وبينه أشياء، فصار يروي عنه باسم لا يعرف به، باسم لا يعرف به، هذا أيضا من الحوامل على ذلك. وعلى كل حال فهذه الأنواع منها ما يحرم ومنها ما يكره، يعني هذه الحوامل منها ما يحرم، كما إذا دلس اسمه لأنه يعرف أنه ضعيف وأن روايته مردودة فيريد أن يمرر روايته، مع أنه ما سيمررها، لأن العلماء سينظرون من هذا فلان، من هذا فلان، فإن كان فلان هذا ثقة قبلوا روايته، وإن كان ضعيفا يعني تبين لهم أن فلان ضعيف سدوا حديثه، وإن كان ما عرف أبهم اسمه حتى ما عرف ردوا حديثه، يقولون هذا في حكم المجهول. فهذا الحامل فيه والعياذ بالله فيه خطورة من فاعله، حيث أنه يريد أن يمرر رواية راوي، اللهم إلا إذا كان يعتقد أن هذا الراوي ثقة وأنه طعن فيه بغير حق، فيقول أمشي حديثه بمثل هذا التدليس، فهذا شيء آخر. نعم، وهو أهل لمعرفة الرواه المقبولين والمجروحين، هذا شيء آخر. نعم، لكن يعلم أنه ضعيف وأن حكمه الضعف، حتى الضعف مع ذلك يعدل عن هذا كله، يدلس حديثه من أجل أن يقبل، فهذا والعياذ بالله يعني طعن في هذا الراوي. أما إذا كان لصغار السن هذا حديثه يعني مقبول، وإن كان أيضا فيه شيء، لكن لا يصل به إلى رد حديثه ما دام شيخه ثقة، ومن كان بينه وبين شيخه عداوة وكذا فهو يعني بسبب ما في نفسه ما يريد أن يصرح به، هذا أيضا لا يصل إلى رد حديثه إذا كان شيخه ثقة، بل يقبل، بل يقبل الحديث. حصل منهم تدليس الشيوخ، نعم حصل عن بعض الأئمة الكبار، منهم الخطيب البغدادي، منهم الطبراني، أئمة كبار، نعم حصل منهم مثل هذا تدليس الشيوخ. ها أحمد بن صالح، أحمد بن صالح بسبب أنه طرده من الحلقة، أي نعم، لكن هذا نادر، لكن المقصود ممن كان يكثر منه، البغدادي والطبراني رحمة الله عليهما. نكون بهذا انتهينا من نوعي المدلس، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.